فلكي تمارا فلكي الغباية الدوقاني الرسي عاشكل رمين درنا إشي مسكين ورزارة كاكسوني زحمة وراسل دفار حياتي بابرس اتغلى قيسنا وراسل صصيات العلف يبين قيسنا بشو كله قد نزل أقمى الزغلصلة بشو كله قد نزل أقمى الزغلصلة هيا يرقاني ويسن صرحان يعد السعد نزا ورزاك دي فلتا زلت إيقاوي سنتك مرتا ورني زايل ما حلس ورب سيسي بينا ورني زايل ما حلس ورب سيكي بينا تاكي عمور بيوكان هيا اجتاح الزينة بابنكي فلكي تمارا فلكي لغباي الزريح عيس إيقان بيزرنا مشور كله قد نيسان أقوم الزغلاصلا أيا وريكي الله حر غيسان غار زريدنا إما يقاني ويسن صرحان يعدل سعد نوسا ورزاك دي فلتا زلت إيقاوي سنتك مرتا وران إزرائيل ما حلس وران تسيكي بعينا وخياك غي نوري حضر بات نصير بدنا سواني تسنت ما تزرح ياو ياح العقلة فلكي فلكي تمارا فلكي الغباية وخاقي ستة فيانا من يارني خيكي نزا يحوري سكال الأخير السن يموت ما في عولة باتك تيمي حفا مولا في حنيتي قولة يقازون دوشا موش برن العفي التغريزة ومن شكور قازا يفتن إفلا مود نزا يفلتي قران ومانولا يستسر جنزا وناتي القمم في ترشان ولا يزرتنا لما تيوي ناسي سيكرز وكانوا الضرنت ولا يسيقان لك الرسا ما يقان توانسا عدو راكي سنتا غوا الناتني مقرنا البريكي جورو الحديد وكانو الضرنطة بلد يزنكي الوزارة بس أكاحن عرفتها أسول أرقن سيري دي حيرة نفغن قابلتنا لارغي الصريح الله أرغي الصريحة أري الله كرا وديح وقادير نكي مزريحتا نوني مقيسة قايو نوزود لمرين لهيمتا مردي صور صبرح نفيسة نعطي زرين و الله أرغي يقيني سكرف نحي غرسنا سواني تسنت الحر إيقانتا لو بانتا سواني تسنت أيس الحر كيجن جامنا يطرح العقل ريكسو لسيويز غساد وقرزام إلا نتمتو كانيكو ورق الأرض ناسي قلنا ورنا صمحت معاريس دولوك رايح قرتنا رقاي وقرزام يسكريك يستاسر دنتا إلا ما يسيت قانا شواء رينسي سدودنا ملوك ما يقال لحاجة إلا أنت نزانتا ورجو يضردها بغلا أنيت واتي قنزا لمناين وكانا سانصير رتبالي جنزا سناح رت نزنزي غلي ذا حواتي قنزا ولا إني المليحة في مال واتي قنزا تلي قال المليحة تزنزان سي قنزار تسأل وتسام ما دام جران تهلت أماني حزيتي ويتا الحب يزدي بالريم يجي الحب الطن أسبكي زوار زولنا أزدتي زوا حننت ورنسين ما تزرنت إصدى طلبي التران إشاطر نغي قمين أياني جلاني تلف نرايا لحرز حدارك أتزغلت نتفروت ورنسين ما تحضنت أحاتي تبيرين النيري التوزن هننت أزالي حمانا جيك انت فوق تستنت أفوق انت حومانوز أملنا أخسو القرنت أروبا نساولنت ورنسين ما دننت أعتسار جاف الله يسافر نور قدن.